كما أظن أن ابن حزم أغرق في الجمود على الظاهرية إغراقا مضحكا, ذلك لأنه هو لا يرى من مذهبه أنه يجب عليه أن يشغل فكره وعقله في فهم مقاصد الشارع الحكيم فيما يقرر من أحكام الشرعية. هو مثلا حينما يقف أمام حديث في الذكر تستأذن وإذنها صماتها, ولا يفكر لماذا قال وإذنها صماتها, بينما جماهير العلماء يفهمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها صماتها رفقا بها, لأن البكر ليس عندها تلك الجرأة التي تتمتع بها عادة الثيب. ولذلك قنع عليه السلام في سبيل الحصول على إذنها بصماتها. ابن حزم لا ينظر لهذا أبدا, ونحن نرى هذا من الجمود الفكري بحيث لا حدود له. لو كانت الأبكار في ذلك العهد شأنهن في هذا العهد ما قال الرسول تأتي قاضي وإذنها صماتها, لأنكم تعلمون أن الأبكار اليوم يعني تربوا تربية غير إسلامية وحرية, ومش فقط بتقول أنا ما أبغاه وتعمل محاضرة في تبرير موقفها. لكن الأمر كان في ذلك الزمان كان يعني النساء يعني محشومات متأدبات, ومن أجل ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, من أجل ذلك تجد الصحابي حين يصف الرسول عليه السلام ويصف حياءه كان يقول إنه عليه السلام كان أشد حياء من البكر في خدرها. أين هي اليوم؟ صارت في خبر كان. ابن حزم لم يلاحظ الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان وزمانه أيضا, لأنه أنا ما أجد فرقا كبيرا بين زماننا وزمن الدولة المغربية التي كانت في الأندلس, لأنه كما ترون الآن مع الأسف البذخ والترف والمال وإلى آخره يفسد الأخلاق ويفسد التربية. لعلنا ما ذهبنا بعيدا لتوضيح أن الجهود هذا ليس من الفقه بسبيل. فحينما قال إن عصمات ورتب على ذلك أن البكر إذا قال لا ولي أما فلان يخطبك فقالت رضيت لا يقبل, يجب عليها أن تصمت. سبحان الله, هو قال رفقا بها ما قال إيجابا عليها أن تصمت. فاليوم كما قلنا أكثر الأبكار قد تقول رضيت, أو كما تريد يا أبتي أو يا ولي أمري من آخره, لا يجب عليها أن تصمت حتى يعتبر إيش إذنا, فإن لم تصمت لا يعتبر إذن. له من هذا النوع يعني نماذج غريبة وغريبة جدا. من ذلك مثلا أنه قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن البول في الماء الراكد. واضح من حيث الأسلوب العربي أن المنهي عنه هو أن يصب بوله مباشرة في الماء الراكد. وبناء على جموده هذا قال فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء الماء الراكد جاز. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه لغة، وأنا معه لغة، لكن هذه اللغة العرفية، أما اللغة الشرعية فلست معه فيها. فهو يقول إذا بال في إناء فارغ ثم صب ما في هذا الإناء الفارغ من البول في الماء الراكي، هذا ما خالف الحديث، وبتعبيري ما خالف لفظ الحديث، نحن نقول خالف المقصود من الحديث، لأنه لا يختلف اثنان ولا يستطيع أن جاء، لأن مقصود الحديث هو أحد شيئين، وهذا يختلف اختلاف قلة الماء الراكد وكثرة البول المصبوب في الماء الراكد. أحد الأمرين لابد من أن يتحقق، إما أن يتنجس الماء الراكد وإلا على الأقل أن يتلمه. ما الفرق بين أن يتحقق أحد هذين الوصفين محذورين بين أن يبول في الماء الراكد مباشرة أو أن يبول في الإناء الفارغ ثم يصب ما في هذا الإناء من البول في الماء الراكد؟ وليت شعري لو اجتمع ناس كثيرون فبالوا في الإناء الفارغ ثم صبوه في الماء الراكد، يظل يقول هذا الظاهري وقد انقلب الماء إلى بول أن هذا ليس فيه معذور. لا يمكن أن يمشي الظاهري إلى نهاية الشوط بفكره الجاهل، لهذا لا نمشي مع ابن حزم قوله أن الرسول قال فلا صلاة إلا مكتوبة. نعم، لكن ما الذي يقصده الرسول عليه السلام من هذا الحديث؟ نحن نستطيع أن نتصور صورا شتى لنتعرف على حكم الشارع الحكيم في هذه المسألة. أنا أتصور بينما المتنفل في آخر التشهد الأخير ولم يبق عليه إلا أن يقول وإذا بالمقيم يقول أظن فهمتموني، يعني هو يريد أن يقول السلام عليكم وإذا المؤذن إيش يقول؟ الله أكبر الله أكبر. أي فعلى حسب خطة ابن حزم بطلت صلاته لأن ذاك سبقه. هذا جمهور الفكر، وسلسل بقى الموضوع أنت إلى الوراء، يعني هو مثلا جلس للتشهد وساعد يريد أن يقول تحيات، هو قال الله أكبر، صار في قصة هنا. فأنا الذي أفهمه بعد دراسة أقوال العلماء المتناقضة في هذه المسألة كثيرا، أنا أفهم من قوله عليه السلام إذا أقيم الصلاة فلا صلاة، وأنه يريد أن يفرغ هذا المتنفل ليدرك الصلاة المفروضة وراء الإمام في أول التكبير، ذلك لأن لهذا الإدراك فضيلة خاصة نفهمها من مثل قوله عليه السلام من أدرك التكبيرة الأولى في صلاة جماعة 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. إذن هذا حد بالغ ما بعده حد على أن المسلم يجب عليه أن يحرص أن يدرك في كل صلاة، لأنه ما يستطيع أن يعمل حساب جدولي أول يوم ثاني يوم صار 40 يوم بعدين ما عاد يهتم. لا، مقصود الحديث أنه يجعل دائما دلدنه أن يدرك الصلاة مع الجماعة التكبيرة الأولى. الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تهيئة السبيل لكل متنفل ألا تفوته هذه الفضيلة التي لو صلى نوافل عديدة لا يبلغ نصفها ولا عشرها، قال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مفروضة. المسألة عندي إذا تختلف من اختلاف وقت بدأ إقامة الصلاة، هذه ملاحظة، من اختلاف وقت سماع المتنفل لإقامة الصلاة، هل ذلك في أولها أم في آخرها أم في وسطها، كل هذا ينبغي أن يقدره المكلف. زد على ذلك إذا كان من أهل المسجد أو ليس من أهل المسجد ولكن يعرف عادة هذا المسجد الذي هو ليس من أهله، يعرف أن إمام هذا المسجد يحافظ على السنة، من السنة أن يلتفت أن يقول شووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة، تهاذوا بين ما يقوم بهذا الواجب الذي أخذ به جماهير الأئمة هنا وهناك يكون هو قد فرغ من الصلاة، أو أن يعرف أن هذا الإمام هو حنفي المذهب، لا يكاد المقيم يقول قد قام الصلاة إلا يكون هو على الله فرغانه هكذا مدامه. فإذا كل هذه الأشياء ينبغي أن يلاحظها المتنفل، وعلى ذلك إما أن يقطع الصلاة وإما أن يتمها. هذا رأيي في الموضوع، يقطعها بدون سلام يعني تقتل، كما قلنا